أحسن الله إليكم، هل الاحتلام يبطل الصوم؟ الاحتلام هذا من الأمور القهرية، مثله أيضا التقيؤ القهري، فالتقيؤ القهري لا يفسد الصيام، وكذلك الاحتلام لا يفسد الصيام، فالصائم إذا عرض له شيء من ذلك فإنه يستمر في صيامه، لكن بالنظر إلى الاحتلام هذا يوجب الغسل، عليه أن يغتسل، وبالله التوفيق.